إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان قواعد الصفات شرع في بيان قواعد في أدلة الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، يعني كالقياس والاستحسان العقلي وما أشبه. وقد مر أن الأسماء والصفات توقيفية، وفي قواعد الأسماء مر أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وكذلك في قواعد الصفات مر أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أنها لا تثبت إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هذه القاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. ثم سأل سؤالا، وهو: هل تؤخذ من إجماع السلف؟ فقال: لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليست أحكاما يدخل فيها القياس، حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقولهم: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن هو يدل على ناسخ. فكذلك ها هنا لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته هو الكتاب والسنة. قال: ولكن أحيانا لا نطلع على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق فيما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بما جاء به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق عن سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، وهو متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فإن هذا ليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا نرد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. فهذه هي القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وهذه هي القاعدة الثانية من القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. قال: هذه القاعدة مفهومة، وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده كما مر، لأن العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن ما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، فالظلم ورد نفيه فينفى عن الله تبارك وتعالى مع إثبات كمال ضده، البصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته. وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها، والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل عنه، هذا إذا لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص، فإنه إن دل على نقص وجب علينا نفيه بكل حال، أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصله عن معناه. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وضرب له مثالا بالحيز والجهة، قال: فهذه الألفاظ ألفاظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات لها ولا نفي، فلا بد حينئذ ألا نثبت وألا ننفي، وإنما نستفصل، فنقول للذي جاء بذلك اللفظ: ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن دلنا على معنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، كما في لفظ الجهة، فإنه إذا قال: إنما أريد إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فإننا نقبل هذا المعنى ونقول: هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات له ولا نفي. ولماذا حتى عما ورد في الكتاب والسنة من إثبات العلو لله تبارك وتعالى وذهبت إلى هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات له ولا نفي؟ فالذي يقوله هاهنا العلامة المصنف رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد السبع من الرسالة التدمرية، قال المصنف رحمه الله: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، لأن الاستواء لم يرد لفظه في الكتاب ولا في السنة، ولكن جاء الفعل الذي يدل عليه: الرحمن على العرش استوى، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى في قواعد الصفات، يعني إذا قال لنا قائل هذا الذي تقولون من النزول، هذا اللفظ أين هو في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه الصفة هي صفة النزول، وهي مما دل عليه هذا الفعل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الاستواء، فإن لفظ الاستواء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد في الكتاب العزيز في 7 مواضع أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش. فهذا الفعل دلنا على هذه الصفة، وهي صفة الاستواء. وكذلك المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، إلى غير ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. ويفعل الله ما يشاء. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. والإرادة الكونية هي الأمور التي أراد الله أن تقع كونا ولا بد من وقوعها، ويقع فيها ما يحبه الله وما لا يحبه كالكفر والإيمان، فهذه إرادة كونية قدرية. وأما الإرادة الشرعية فهي الأمور التي يحبها الله ويرضاها كالإيمان، فإنه يجتمع في الإيمان الإرادتان الشرعية والكونية. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتحقيق أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. فالأول كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وكذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى قوله: والله يريد أن يتوب عليكم. فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، وإليه الإشارة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الإرادة الكونية القدرية فكقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكذلك قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهم يريدون الإرادة الكونية القدرية، فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والإشاءة، لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر. وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي. وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان. فالأمر الشرعي إذا وقع فلا بد أن يجتمع فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وفهم هذه المسألة بالنسبة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية من أعظم ما يعين على فهم باب القضاء والقدر، لأن كثيرا من الناس يحسب أن كل شيء جعله الله تبارك وتعالى فإنما هو واقع بالإرادة الكونية وحدها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يجعل للناس مشيئة تحت مشيئته، ولكن لا بد من إذن الله تبارك وتعالى في وقوع ما يكرهه في كونه. فإن الكفر يكرهه الله تبارك وتعالى، وكذلك الفسوق والعصيان، ولكن إذا وقع في ملك الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع بإذنه، فإن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا. فحينئذ لا بد من الإرادة الكونية القدرية، فيأذن الله رب العالمين بوقوع ما لا يحبه في كونه مع أنه سبحانه وتعالى لا يحبه، وهذا الأمر الكوني القدري لا بد من وقوعه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فأراد فيها بمعنى أحب، ولا يلزم وقوع المراد، فإن الله تبارك وتعالى أراد الخلق طائعين له. هذه إرادة دينية شرعية أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله، وأراد في الإرادة الشرعية الكونية بمعنى أحبه، لا يلزم وقوع المراد. فهؤلاء الذين أرادهم الله تعالى طائعين، منهم من يطيع ومنهم من يعصي، أرادهم الله تبارك وتعالى شرعا ودينا أن يكونوا مؤمنين، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. لو كانت الإرادة هاهنا قدرية شرعية ما استطاع أحد قط أن يخرج عما أراد الله تبارك وتعالى قدرا وكونا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الإرادة الشرعية على هذا النحو من أجل التكليف، لأن الله رب العالمين خلق الإنسان وكلفه بفعل ولا تفعل، وأعطاه الله رب العالمين مشيئة تحت مشيئته فبها يختار، ويحاسبه الله رب العالمين على هذا الاختيار وما ترتب عليه. ولكن إذا ما اختار ما يسخط الله تبارك وتعالى، إذا اختار أن يعصي الله عز وجل فهو يختار ذلك بمشيئته وهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا ما اختار ذلك وشاء الله عز وجل أن يقع في كونه وقع بالإرادة الكونية القدرية، وأراد فيها بمعنى شاء، لأن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا كان، ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه: لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، فالجواب: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة له إثبات ولا نفي، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأن معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. فهذا معنى هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثبات له ولا نفي. فمعنى الجهة إما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله تبارك وتعالى أو جهة علو لا تحيط به تعالى. السفل له معنيان: أن يكون شيء أسفل من شيء، والمراد هنا أن يكون الخالق أسفل من المخلوق بأن تكون السماء أو أي شيء فوقه، وهذا مستحيل. الثاني من معاني السفل: السفل المطلق يطلق ويراد به مركز الأرض، لأن الجسم الكروي ليس له إلا جهتان: علو وهو السطح، وسفل وهو المركز، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية وفي لفظ التأسيس، وردا على ما توهمه الرازي أن إثبات العلو لله يلزم أن يكون الرب أسفل من نصف الكرة الثاني من الأرض. فبين شيخ الإسلام أن هذا لا يقال لأن الله محيط بالعالم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية أن الفلك كروي، وحينئذ فله سطح وهذا هو العلو فيه، وله مركز وهذا المركز إنما هو السفل بالنسبة للجسم الكروي. ومعلوم أن الإنسان لو كان في نصف الكرة المقابل كما توهم ذلك الرازي، فإن الله عز وجل يكون فوقه أيضا، لأن الله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى. معلوم أن الإنسان إذا وقف على رجليه فإن السماء تكون فوقه. لو أننا تصورنا آخر يكون في نفس الكرة المقابل فهذا هو الذي أتى بالوهم إلى الرازي وأمثاله. لو أنك الآن أخذت إنسانا فجعلت قدميه إلى أعلى ورأسه إلى الأرض، ألا تكون السماء فوقه؟ فإنه أيضا يكون على النحو الذي يكون في نصف الكرة المقابل، فإن الذي يكون في نصف الكرة المقابل يكون على هذا الوضع. فأي جديد في هذا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة في بيان ذلك، وهي الرسالة العرشية. فلفظ الجهة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة بإثبات ولا نفي، وعلينا حينئذ أن نستفصل عن معناه، لأن معناه إما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به سبحانه وتعالى. الأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، فالعلو ثابت بهذه الأدلة كلها. الثاني باطل أيضا، أي أن يكون في جهة علو ولكن تحيط هذه الجهة بالله تبارك وتعالى، هذا أيضا باطل، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقات. الثالث حق، لأن الله تعالى هو العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقات. فمما ورد فيه النزاع لفظة الجهة، هل الله تعالى في جهة؟ والجواب على هذا أن نقول الجهات إما علو أو سفل. العلو إما أن يحيط بالله أو لا يحيط بالله. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران فوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله، فكل ما هو فوق فهو عدم، يعني ليس هناك شيء من المخلوقات، فهذه جهة علو لا تحيط بالله تبارك وتعالى. إن أردت هذا بلفظ الجهة فهذا حق، لأن الله تعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، فكل شيء قال هو تحته، الأولى أن يقال هو دونه كما ثبت في الحديث الباطل فليس دونه شيء، لأن هذا الباب من الأبواب الحساسة جدا، وينبغي أن تضبط فيه الألفاظ ضبطا لا يحدث نوعا من أنواع التوهم أو الالتباس، كما سيقرر المصنف رحمه الله تعالى ذلك لما تكلم عن المعية الذاتية، ففهم من كلامه ما لم يرد، بل هو بريء منه، بل له كثير من الكلام المقروء والمسموع في نقض ما فهم توهما عنه رحمه الله، ولذلك رجع عن تلك اللفظة وقال أرجع عن هذه اللفظة من أجل أنها قد تحدث بعض الالتباس، وينبغي أن يكون هذا الباب مبنيا على غاية الوضوح والدقة. فعندما نقول فكل شيء هو تحته، ما دام عندنا اللفظ في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالأولى أن نأخذ به، فنقول وكل شيء دونه كما ثبت في الحديث الباطن فليس دونه شيء. إذن فهذه جهة علو بدون إحاطة شيء من مخلوقاته، وهذا حق. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة، ودل على ذلك العقل ودلت عليه الفطرة أيضا. إن أراد بالجهة الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق، وهو مراد من أطلق لفظة الجهة من السلف كما قال القرطبي رحمه الله، وقد كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. فالذي جاء في الكتاب والسنة هو إثبات العلو، وأما لفظة الجهة فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما في التدمري: يقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ لأن قائلا يقول: تقولون إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، والسلف يقولون بذاته، وإنما اضطروا لهذه اللفظة بذاته من أجل الرد على المعطلة الذين ينفون، لأنهم يثبتون الاستواء تحريفا فيقولون: نعم الله عز وجل استوى على العرش، ولكن استوى بمعنى استوى. فمن أجل قطع هذا قال السلف: استوى على العرش بذاته، معلوم أن كل فاعل لفعل إنما يفعله بذاته، فإذا قلنا قال الله تبارك وتعالى كذا فمعنى ذلك أنه قاله بذاته، ولكننا لا نقول قال بذاته، ولا في فعل من أفعاله نقول فعله بذاته، ولكن في هذا الموضع خاصة لما كثر الكلام وأتى النفاة بما أتوا به من التلبيس والتدليس اضطر السلف إلى الإتيان بهذه اللفظة، مع أنها ليست في الكتاب ولا في السنة، بل مما يقرره العقل ويثبته، لأن كل فاعل لفعل إنما يفعله بذاته. فكذلك استوى على العرش يقولون بذاته، وهو بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه. عندما يقرر أهل السنة هذه العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن النفاة يقولون: وقد جعلتموه في شيء. فيقال لهم: كيف؟ يقولون: إنه استوى على العرش. فيقال: إنما فوق العرش ليس بمكان وجودي، كما دل على ذلك كلام المصنف، وكذلك ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: أتريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. فالجهة إن أراد بها من أراد الجهة غير المخلوقة وهو العلو والفوقية المطلقة على العالم فهذا حق، وهو مراد من أطلق لفظة الجهة من السلف كما قال القرطبي وغيره، وهذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: دليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، إما بتبيينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة أو بإحالته على الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا دال على اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. فهذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء، لأن كثيرا من الضلال يقولون إنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد، فردوا جملة صالحة في العقيدة بسبب هذه القاعدة التي ابتدعوها. فإنهم يقولون إن حديث الآحاد لا يفيد اليقين، لا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد الظن، والعقيدة لا تبنى على الظن، هكذا يتوهمون. فوقع هذا التقسيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورتبوا عليه بعد ذلك أن يأخذوا بما شاءوا في مسائل الاعتقاد، وأن ينكروا ما لم يريدوا إثباته من أمور الاعتقاد بحجة أنه لم يدل عليه خبر متواتر. القرآن كله متواتر، والأحاديث المتواترة بالنسبة إلى أحاديث الآحاد قليلة، وإن كان المتواتر جملة صالحة، ولكن بالنسبة إلى الآحاد المتواتر قليل. فهم يقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالاعتقاد. ومعلوم أن الآحاد هو قسيم المتواتر، وكل ما ليس بمتواتر فهو آحاد. فالآحاد وإن كان ثابتا في الصحيحين والسنن والمسانيد، إلا أنه لم يبلغ رتبة التواتر بشروطه، فإنهم يقولون لا نعتد به فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وهذا جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما دام قد ثبت فقد وجب الالتزام به والأخذ بما دل عليه في العقيدة وفي العمل على السواء. وهذا ما عليه العلماء وقرروه سلفا، كما قرر ذلك الإمام ابن عبد البر، وذكر أقوال أهل العلم في الأبصار كلها على الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة وما دونه. وقد أفرد هذه المسألة برسالة لطيفة مستقلة العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تبارك وتعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. فيما يجب وما يمتنع وما يجوز، وهذه من ألفاظ المناطقة، وقد تسللت إلى عقيدة المسلمين بعد أن عربت علوم الأوائل. فيما يجب الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، أو يمتنع، الممتنع هو الذي يستحيل وجوده، أو يجوز، الجائز ما يمكن وجوده وعدمه. تداخلت هذه على عقيدة المسلمين واستقرت فيها، ولم يكن شيء من ذلك عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يقول المصنف رحمه الله إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إذن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، وهذا هو العقل يدل على هذه القاعدة. فإذا قال قائل إن الله في جهة، وقال آخر إن الله ليس في جهة، فإننا نقول أما بالنسبة لللفظ فلا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل، لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولذلك نحتاج إلى تفصيل، فنستفصل ممن أتى بلفظ الجهة عن المعنى المراد. فإن قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل لله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين العباد ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فالأول يقول ليس بجسم، والثاني يقول هو جسم، والذي يقول هو جسم يأتي بهذه الأدلة يحسب أنها تغني شيئا، يقول لأنه استوى على العرش ينزل إلى السماء الدنيا يأتي للفصل بين العباد يقرض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قرر هذا في التدمرية ذكر أيضا أمرا آخر ليدل الناس على أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى شيء مما لم يجعل الله للعقل فيه مجالا. فضرب المثل بالروح، قال كل إنسان يعلم يقينا أن له روحا، فما هذه الروح؟ يقول وهذه الروح التي يحيا بها الإنسان إذا قيل له ما هي هذه الروح فإنه لا يحير جوابا، مع أن الروح كما يقول رحمه الله شيء مادي بمعنى أنها جسم من الأجسام. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره بعد أن مات أغمض عينيه صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إذن هي شيء يرى ولكن يرى في حالة بعينها تعرض للإنسان المحتضر، وأما في الحالة التي يكون الإنسان فيها في عافية وصحة غير محتضر فإنه لا يرى تلك الروح. فإذا كانت الروح التي بها قوام حياة المرء إذا قيل له ما هي لم يستطع أن يجيب بشيء، فهذا مخلوق ويتعامل مع مخلوق ومع ذلك هو جاهل له على هذا المقياس، فكيف برب الأرض والسماوات العلى؟ إن الله عز وجل هو خالق الخلق وهو تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، فإدخال العقل فيما لم يخلق له العقل ولم يجعل الله تبارك وتعالى له فيه منفذا هو بالضبط كما يفعل المرء مع عينيه عندما يرسل بصره متجاوزا حده من أجل أن يرى ما لا يستطيع البصر أن يراه ولا يدركه، إنه إذا أخبر حينئذ عما يراه وعما يدركه ببصره فلا شك أنه يأتي بالأوهام لن يأتي لنا بما يحققه ببصره. العقل كالبصر له مدى يتوقف عنده وله حد لا يتجاوزه، فمن جعل العقل متجاوزا حده فهو تماما كالذي يجعل البصر متجاوزا حده. البصر إذا تجاوز الحد ولم يحقق فإن المرء حينئذ يخبر عن أوهام وتخيلات، وكذلك العقل إذا تجاوز الحد فإنه يتخبط ويأتي بالخزعبلات. قال: الذي ينبغي هو أن نستفصل، أي ممن يقول إن الله تبارك وتعالى جسم، أو ممن يقول إن الله تعالى ليس بجسم. قال: ينبغي أن نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم، وقالوا أجسام متماثلة. فقالوا إن الله لم يستوي على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش لصار المعنى أنه جسم. وقالوا إن الله لا ينزل، لأنك لو قلت ينزل لصار جسما. وقالوا إن الله لا يأتي للفصل بين العباد، لأنه لو كان كذلك لكان جسما. ويقولون ليس لله يد حقيقة وإلا لكان جسما، إلى آخره. فنفي هؤلاء الصفات بهذه الحجة هو الذي ذهبوا إليه. وقد مر أن هؤلاء فسدت فطرهم، وكما قرر العلماء فيما نقله الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى، قرروا أن ما وقع فيه الجهمية النفاة إنما وقعوا فيه بسبب جهلهم باللغة الشريفة. ولو أنك رجعت إلى ما كان هنالك من المناظرات التي كانت تعقد بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الذين ينفون الصفات، لو أنك رجعت إلى أقوالهم لوجدت أنهم قوم لا يعرفون في هذه اللغة الشريفة شيئا، بل هم قوم متخبطون في هذه اللغة. فهذا الذي أورثهم الفساد، لأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا النصوص. فالذي يقول مثلا لو قلنا إن الله قد استوى على العرش فهذا إثبات للجسمية لله تبارك وتعالى، وعليه فهم ينفون الاستواء عن الله تبارك وتعالى، يقال لهم: من الذي استوى؟ إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الاستواء مطلقا، وإنما أسند الاستواء إلى نفسه، قال: الرحمن على العرش استوى. فالذي يستوي هنا هو الله، والله ليس كمثله شيء. فهذا الكلام لما تقولونه؟ لأنهم جهلة بهذه اللغة الشريفة. إذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه يدين كريمتين مبسوطتين بالعطاء، يأتي من يقول لو أثبتنا لله اليدين لشبهناه بخلق، فيقال: اليدان المثبتتان مثبتتان لمن؟ لله، الله ليس كمثله شيء. وأنت أيها الناس إذا نظرت إلى المخلوقات فإنك تثبت التفاوت بينها في هذه الصفة، يعني أنت تقول للذرة أو للنملة يد وللفيل يد، فهل تجعل يدا كيد؟ هؤلاء قوم صدق فيهم ما كان يقال قديما من أنه يقال لأمثال هؤلاء: لك أذنان؟ فيقول: نعم. يقول: وللحمار أذنان؟ فيقول: نعم. إذن هو كالحمار، فكل أذنين فكل أذنين. الطفل الصغير المميز يفرق بين هذه الأمور فيجعل الصفة للموصوف، فتكون الصفة على قدر الموصوف. والله عز وجل الذي استوى على العرش، الذي ينزل إلى السماء الدنيا، الذي أثبت لنفسه اليدين والعينين والساق والقدم كما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أحد القولين في الآية في الساق، الله عز وجل هو الموصوف بهذه الصفات، فتكون هذه الصفات على قدره، والله ليس كمثله شيء، والقول في الصفات كالقول في الذات. فإن هذا النافي إذا قيل له هل تثبت لله ذاتا، فلا بد أن يقول أثبت لله ذاتا. فإذا قيل له كيف ذاته، قال ذات ليس كمثلها ذات. فكذلك القول في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. قال المصنف رحمه الله: أين لهؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ فلو أن أحدا أثبت أن لله جسما وقال إني أقول إن لله جسما، فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله ليس بجسم، وعندها فلن يستطيع. فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان الجواب لا يوجد دليل، ونقول إذن لا تثبت أن لله جسما ولا تنفي أن لله جسما، أي عند القائل بذلك، ولكن تستفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدعه، لا تقل الله ليس بجسم ولا تقل الله جسم، واترك هذا اللفظ، فإن هذا اللفظ ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه. ونستفصل منه عن المراد باللفظ، فإن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك، فإننا نقول هذا ممتنع على الله، ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح، فنقول الجسمية منتفية عن الله تبارك وتعالى بهذا المعنى. وإن قال أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المتصفة بالصفات اللائقة به، فنقول نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح أيضا، بل هو بهذا المعنى ثابت، أي أنه قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استوائه على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيا على سبيل الإطلاق خطأ، وهذا التفصيل في المعنى واجب. أما في اللفظ فإنا لا نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله ليس بجسم، ولهذا فالسفاريني رحمه الله انتقد عليه قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وأبدله يقول المصنف رحمه الله أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عديدة في الوصف مع أسمائه العديدة، ولو هذا في الحقيقة الصحيح، ولكن قوله وليس ربنا بجوهر فما الذي يدريه، وقوله ولا جسم فما الذي يدريه، وقوله ولا عرض فما الذي يدريه، فقد كان حريا به السكوت كما سكت الله ورسوله، فليس في القرآن إثبات بأنه جسم ولا نفي بأنه ليس بجسم، وكذلك عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما قاله السفاريني رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا، والجوهر هو ما قام بنفسه، وأما العرض فما قام بغيره، هذا له معنيان، لسنا نقول يريد أي لا نقول، فبذلك يصح كلامه أي نسكت، لسنا نقول ربنا جوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فهذا أيضا في بعض نصوص هذه المنظومة للسفاريني، فقل لسنا نقول ربنا كذا وكذا وهذا الذي ذكر، أي لا نقول بذلك بل نسكت، هذا صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، فهذا كله لا يجوز، أن نثبت ذلك أيضا لا يجوز. والوجه الثاني نفي ذلك لا نفي القول به، وهذا هو الذي يراجع فيه السفاريني، فالسفاريني يراجع على أحد الاحتمالين في معنى هذا البيت ولا يراجع في المعنى الثاني، فإن أراد أننا لا نقول هذا الكلام أي نسكت فهذا صواب، وأما إذا أراد النفي فهذا هو الذي يراجع فيه. إذن فمراجعته لابد أن تكون في أحد المعنيين لا فيما أتى به قولا واحدا. في التدمرية قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فإن الله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وإن أراد به أنه منحاز، أي الذي يقول بلفظ المتحيز، إن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذن لابد من الاستفصال عن معنى اللفظ الذي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فلفظ المتحيز ولفظ الجسم ولفظ الجهل، فيقال لمن أتى به ما الذي تريد بهذا اللفظ؟ فإن أثبت معنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، ومع ذلك فإننا لا نقول باللفظ ولا ننفيه، لأنه قد يريد به معنى حقا فإذا نفيت كنت قد نفيت المعنى الحق، وقد يريد به معنى باطلا فإذا أثبت فقد أثبت معنى باطلا. فهذه الألفاظ التي أطلقت على الله تبارك وتعالى مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فإننا لا نثبتها ولا ننفيها، ولكن نستفصل عن معانيها. فإن قال من أتى بها معنى يليق بالله أثبتناه، وإن أتى بمعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. قال المصنف رحمه الله: هذا في الحقيقة صحيح، لكن قوله وليس ربنا بجوهر فما الذي يدريه، وقوله ولا جسم فما الذي يدريه، وقوله ولا عرض فما الذي يدريه، فقد كان حريا به السكوت، وهو أحد القولين في معنى البيت. قال: كما سكت الله ورسوله فليس في القرآن إثبات بأنه جسم ولا نفي بأنه ليس بجسم، وكذلك عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون يتوصلوا بها إلى معنى باطل، فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. والحقيقة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه مما هو مطابق للفطرة، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يتكلموا في شيء من هذه الأمور، ولا ذهب وهمهم إلى شيء من ذلك، وإنما كان إجماعهم إجماعا سكوتيا على أنهم يأخذون ما أتى في الكتاب والسنة من نصوص الصفات على ظاهره بإثبات المعنى وجعل الصفة للموصوف وأخذ المسند على قدر ما أسند إليه، بمعنى أنهم يعلمون أن ما وصف الله تبارك وتعالى به في الكتاب والسنة فقد وصف به الله، والله ليس كمثله شيء، فكان إجماعا سكوتيا منه على أنهم يثبتون ظواهر النصوص على حسب ما دلت عليه اللغة الشريفة التي كانت سليقة له، لأنه لم يرد في نص من النصوص لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل ولا موضوع أن أحدا من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية من كيفيات الصفات، ولا اعترض على شيء أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعض ما ورد في ذلك وإن كان النص الذي يستشهد به الآن فيه مراجعة، بعض ما ورد في ذلك إنما ورد من أجل إثبات الصفة، فإذا ثبتت فإنهم يقرون بها. لما قال القائل أو يضحك ربنا يا رسول الله، فكما ترى لا يسأل عن الكيفية، لم يقل وما كيفية ضحك ربنا يا رسول الله، حاشا، وإنما قال أو يضحك ربنا يا رسول الله، قال نعم، قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذن فهو يسأل عن إثبات الصفة لا عن كيفيتها، فلم يرد عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لم يرد شيء قط في مثل هذا الذي تعرض له من جاء بعدهم، فدل هذا على إجماعهم السكوتي على أنهم رضوان الله عليه، إنما كانوا يثبتون الصفات لله على حسب ما ورد في ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: والخلاصة أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي أو يثبت شيئا لله، فعندها تقول له: هات الدليل وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنفي، فالمعاني الحقة ثابتة لله تعالى والمعاني الباطلة منفية عن الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في هذا الأمر كلام مبسوط منه: كل لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإثبات، أي أثبته الله تعالى لنفسه، أثبت ذلك اللفظ، وكل لفظ وجد منفيا نفي ذلك اللفظ. وأما الألفاظ التي لا يوجد في الكتاب والسنة بل ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا يوجد إثباتها ولا نفيها وقد تنازع فيها الناس، فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيها. فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت، وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت، وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به حق وباطل أو كان مجملا يراد به حق وباطل وصاحبه أراد بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد، فهذه الألفاظ لا تطلق إثباتا ولا نفيا، يعني لا يطلق إثباتها ولا نفيها. فلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى، فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا وأدخل فيها باطلا وإن أراد بها حقا. السلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل وكذب وقول على الله بلا علم، وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه عنه ويقولون عليه بغير علم، وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله. ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها اصطلاحية، ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول، بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل ولا سمع. ولهذا لما سئل أبو العباس بن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإنكار ذلك. ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين الجوهر والعرض، فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه، وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة، فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة، وخصوهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له كلام يتصف به، وأنكرت الجهمية أسماءه تعالى أيضا. وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم عيد الأضحى وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. فهذا كبش يضحى به، هذا مما يعامل به أهل البدعة أحيانا، لا بالذبح وإنما بالتشديد والتغليظ عليه، لأن الذين يفسدون في الأرض ويتعرضون للناس في الطرقات فيأخذ الواحد من المار 10 جنيهات أو 20 يكون مفسدا في الأرض، وله من الأحكام ما هو معلوم، إذا قطع السبل وأتى بالإفساد في الأرض وكان محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا عقابه في كتاب الله معلوم، فكيف بالذي يستلب إيمان الخلق ويعبث بعقولهم ويفسد معتقداتهم؟ ألا يعد هذا مفسدا في الأرض؟ إن لم يكن هذا مفسدا في الأرض فليس في الأرض مفسد، بل هذا أعظم الإفساد في الأرض، السطو على عقائد الناس وتحريف معتقداتهم كهذا الذي وقع في تلك الأزمان المتقدمة لما أدخلوا أمثال هذه العقائد التي أتوا بها من علوم الأوائل فأفسدت على المسلمين اعتقادهم. وكذلك ما استجلب من الهند وغيره من العبادات الباطلة فأتى التصوف فأفسد على المسلمين عبادتهم، فهؤلاء أفسدوا على المسلمين عقائدهم، وهؤلاء أفسدوا على المسلمين عباداتهم. وأنت خبير بأن المأمون لما أرسل إلى صاحب قبرص أن يرسل إليه ما لديه من علوم الأوائل من أجل ترجمتها لكي تكون بين أيدي المسلمين، وامتنع بعض من امتنع من البطارقة وغيرهم، قال شيطان من شياطينهم بل أرسلها إليه فإنها ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم عقيدتهم. وقد كان. وأنت إذا رجعت إلى التصفية التي دعا إليها الشيخ الألباني صياغة وأما المعنى فهذا قبله رحمة الله عليه، فإن العلماء من الصدر الأول يدعون إلى التصفية، إلى تنقية الدين مما شابه وتصفيته مما علق به، حتى صاغ ذلك في هذه المقولة الفذة التصفية والتربية. فلا بد من تصفية الدين مما لحقه مما ليس منه، ولا بد من تنقيته مما شابه مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا رجعت إلى ذلك وجدت الأمر في اليسر غاية، فدين الله تبارك وتعالى ليس بهذه الصعوبة التي يتصورها كثير من طلاب العلم، ولكن لأنه لما تكلم الجهال اتسع الكلام، فجاء المفطرون فتكلموا فاضطر أهل العلم للرد عليه، فردوا على أهل العلم من أهل السنة، فاضطر أهل العلم من أهل السنة للرد على ردودهم. والعلم نطفة كثرها الجاهلون، فعد إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم حتى تكون من المفلحين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.